الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نتابع قراءتنا لتفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكنا قد وصلنا إلى سورة الحج الآية 38، وفيها يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال الشيخ رحمه الله: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان، أي خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. كفور لنعم الله، يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. الآيات من 39 إلى 41، وفيها يقول سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. قال الشيخ رحمه الله: كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين بالصبر عليهم لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة وأوذوا وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون، يفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعين، فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون، وإنما أذن لهم لأنهم ظلموا بمنعهم من دينهم وأذيتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. وإن الله على نصرهم لقدير، فليستنصروه وليستعينوا به. ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: الذين أخرجوا من ديارهم، أي ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة بغير حق، إلا أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم أي يقولوا ربنا الله، أي إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين، فإن كان هذا ذنبا فهو ذنبهم، كقوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله وذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة. ولهذا قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فيدفع الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين، يذكر فيها أي في هذه المعابد اسم الله كثيرا، تقام فيها الصلوات وتتلى فيها كتب الله، ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم، فدل هذا أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل والمؤذي ومقصود لغيره، ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين وببركتهم دفع الله عنها الكافرين. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فإن قلت نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب مع أنها كثيرة منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة، مع أنها لا يدان لهم لا بقتال من جاورهم من الإفرنج، بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة وأهلها آمنون مطمئنون مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمها. والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه المعابد ونحن لا نشاهد دفعا. أجيب أن هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها، فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها تعتبره عضوا من أعضاء المملكة وجزء من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددها أو مالها أو عملها أو خدمتها، فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية، وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم، خصوصا المساجد، فإنها ولله الحمد في غاية الانتظام حتى في عواصم الدول الكبار، وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة نظرا لخواطر رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول النصارى الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة. فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسها سالمة من كثير من ضررهم لقيام الحسد عندهم، فلا يقدر أحدهم أن يمد يده عليها خوفا من احتمائها بالآخر، مع أن الله تعالى لا بد أن يري عباده من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وعد به في كتابه. وقد ظهرت ولله الحمد أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم، والشعور مبدأ العمل، فنحمده ونسأله أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق للواقع: ولا ينصرن الله من ينصره، أن يقوم بنصر دينه مخلصا له في ذلك يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. إن الله لقوي عزيز، أي كامل القوة، عزيز لا يرام، قد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم إن ضعف عددكم وعددكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم، فإن ركنكم القوي العزيز ومعتمدكم على من خلقكم وخلق ما تعملون، فاعملوا بالأسباب المأمور بها ثم اطلبوا منه نصركم فلا بد أن ينصركم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ذكر علامة من ينصره، وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب. فقال: الذين إن مكناهم في الأرض، أي ملكناهم إياها وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض، أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات، وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما، آتوها أهلها الذين هم أهلها، وأمروا بالمعروف، وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين، ونهوا عن المنكر كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم وأجبر الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير قاموا بذلك، وإن كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. ولله عاقبة الأمور، أي جميع الأمور ترجع إلى الله. وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة. ومن تسلط عليهم بالجبروت وقام فيهم هوى نفسه، فإنه إن حصل له الملك المؤقت فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشؤومة وعاقبته مذؤومة مذمومة. الآيات 42 إلى 46، وفيها يقول سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها، وقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، أي قوم شعيب. وكذب موسى فأمليت للكافرين المكذبين، فلم أعاجلهم بالعقوبة، بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم يزدادون، ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حاله، كان أشد العقوبات وأفظع المثلات. فمنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أهلك بالريح العقيم، ومنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة. فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم ليسوا خيرا منهم، ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله. وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير. ولهذا قال: فكأي من قرية، أي وكم من قرية أهلكناها بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي، وهي ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها لرسله، لم يكن عقوبتنا لها ظلما منا، فهي خاوية على عروشها، أي فديارهم متهدمة، قصورها وجدرانها قد سقطت عروشها فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة، وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة، وبئر معطلة وقصر مشيد. أي وكم من بئر قد كان يزدحم عليه الخلق لشربهم وشرب مواشيهم ففقد أهله وعدم منه الوارد والصادر، وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه، فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئا وأصبح خاليا من أهله، قد صار عبرة لمن اعتبر ومثالا لمن فكر ونظر. ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبروا، فقال: أفلم يسيروا في الأرض بأبدانهم وقلوبهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها آيات الله ويتأملون بها مواقع عبره، أو آذان يسمعون بها أخبار الأمم الماضين وأنباء القرون المعذبين، وإلا فمجرد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار غير مفيد ولا موصل إلى المطلوب. ولهذا قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وأما عمى البصر فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. الآيات 47 و 48 وفيها يقول سبحانه: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال الشيخ رحمه الله: أن يستعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيزا لله وتكذيبا لرسله ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه ولا يمنعهم منه مانع، وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد، ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا، فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم ويجازون بأعمالهم ويقع بهم العذاب الدائم الأليم. ولهذا قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، من طوله وشدته وهوله، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب فإن هذا اليوم لا بد أن يدركهم. ويحتمل أن المراد أن الله حليم، ولو استعجلوا العذاب فإن يوما عنده كألف سنة مما تعدون، فالمدة وإن تطاولتموها واستبطأتم فيها نزول العذاب فإن الله يمهل المدد الطويلة ولا يهمل، حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم يفلتهم. وكأي من قرية أمليت لها، أي أمهلتها مدة طويلة وهي ظالمة، أي مع ظلمهم، فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبا لمبادرتنا بالعقوبة، ثم أخذتها بالعذاب وإلي المصير، أي مع عذابها في الدنيا سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها. فليحذر هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله ولا يغتروا بالإمهال. الآيات من 49 إلى 51، وفيها يقول سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. قال الشيخ رحمه الله: يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا بأنه رسول الله حقا، مبشرا للمؤمنين بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين من عقابه. وقوله مبين أي بين الإنذار، وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف، وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به، ثم ذكر تفاصيل النذارة والبشارة فقال: فالذين آمنوا يعني بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا، وعملوا الصالحات بجوارحهم في جنات النعيم، أي الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه. والذين كفروا أي جحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك أصحاب الجحيم، أي الملازمون لها المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها. الآيات من 52 إلى 57، وفيها يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة

فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم ذلك الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وندموا حيث لا ينفعهم الندم وأبلسوا وأيسوا من كل خير وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله تعالى لا لغيره، يحكم بينهم بحكم العدل وقضائه الفصل. فالذين آمنوا بالله ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات لا يصدقوا بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها فأولئك لهم عذاب مهين. لهم من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. الآيات 78 إلى 79 يقول سبحانه، الآيات 58 إلى 59 يقول سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. قال الشيخ رحمه الله: هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا، سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكلهم مضمون له الرزق. فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين وقد وقع كما أخبر. فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نصرة لدين الله، فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد، فاجتبوا من أموالهم ما كانوا به من أغنى الناس. ويكون على هذا القول قوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه إما ما يفتحه الله عليه من البلدان، خصوصا فتح مكة المشرفة فإنهم دخلوها في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح، فلا مانع من إرادة الجميع، وإن الله لعليم بالأمور ظاهرها وباطنها متقدمها ومتأخرها، حليم يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره بل يواصل لهم رزقه ويزدي إليهم فضله. الآية 60 وفيها يقول سبحانه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. قال الشيخ رحمه الله: ذلك بأن من جني عليه وظلم فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته، فإن فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس بملوم، فإن بغي عليه بعد هذا فإن الله ينصره لأنه مظلوم، فلا يجوز أن يبغى عليه بسبب أنه استوفى حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلم بعد ذلك نصره الله، فالذي بالأصل لم يعاقب أحدا إذا ظلم وجني عليه فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفو غفور أي يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة ويغفر ذنوبهم فيزيلها ويزيل آثارها عنهم. فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الآيات 61 إلى 62 وفيها يقول سبحانه: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الشيخ رحمه الله: ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره الذي يولج الليل في النهار أي يدخل هذا على هذا وهذا على هذا فيأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل ويزيدهم ويزيد في أحدهما ما ينقصه في الآخر ثم بالعكس فيترتب على ذلك قيام الفصول ومصالح الليل والنهار والشمس والقمر التي هي من أجل نعمه على العباد وهي من الضرورات لهم من الضروريات لهم أن الله سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات بصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ذلك صاحب الحكم والأحكام بأن الله هو الحق أي الثابت الذي لا يزال ولا يزول الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كامل الأسماء والصفات الصادق الوعد الذي وعده حق ولقاؤه حق ودينه حق وعبادته هي الحق النافعة الباقية على الدوام أن ما يدعون من دونه من الأصنام والأندار من الحيوانات والجمادات هو الباطل الذي هو باطل في نفسه وعبادته باطلة لأنها متعلقة بمضمحل فان فتبطل تبعا لغايتها ومقصودها وأن الله هو العلي الكبير العلي في ذاته فهو عال على جميع المخلوقات وفي قدره فهو كامل الصفات وفي قهره لجميع المخلوقات الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته الذي من عظمته وكبريائه أن الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ومن كبريائه أن كرسيه وسع السماوات والأرض ومن عظمته وكبريائه أن نواصي العباد بيده فلا يتصرفون إلا بمشيئته ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته. وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة فهي ثابتة له وله من تلك الصفة أجلها وأكملها ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. الآيات 63 و64 وفيها يقول سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. قال الشيخ رحمه الله: هذا حث منه تعالى وترغيب في النظر بآياته الدالة على وحدانيته وكماله فقال ألم تر أي ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك أن الله أنزل من السماء ماء وهو المطر فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد اغبرت أرجاؤها ويبس ما فيها من شجر ونبات فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم وصار لها بذلك منظر بهيج إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا رميما إن الله لطيف خبير اللطيف الذي يدرك بواطن الأشياء وخفياتها وسرائرها الذي يسوق إلى عبده الخير ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد ومن لطفه أنه يري عبده عزته في انتقامه وكمال اقتداره ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك ومن لطفه أنه يعلم مواقع القطع من الأرض وبذور الأرض في باطنها فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذ الذي خفي على علم الخلائق فينبت منه أنواع النبات خبير بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره ليس لأحد غيره من الأمر شيء وإن الله لهو الغني بذاته الذي له الغنى المطلق التام من جميع الوجوه ومن غناه أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يواليهم من ذلة ولا يتكسر بهم من قلة ومن غناه أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ومن غناه أنه الصمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من الوجوه، فهو يطعم ولا يطعم. ومن غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض الأحياء منهم والأموات في صعيد واحد فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته فأعطاهم فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. ومن غناه أن يده سحاء بالخير والبركات الليل والنهار لم يزل إفضاله على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحميد أي المحمود في ذاته وفي أسمائه لكونها حسنى، وفي صفاته لكونها كلها صفات كمال، وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء بعدها، الذي لا يحصي العبد ثناء على حمده بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمده الحميد في غناه. الآيتان 65 و66 يقول سبحانه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أي ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه الواسعة، وأن الله سخر لكم ما في الأرض من حيوانات ونبات وجمادات، فجميع ما في الأرض مسخر لمن آدم حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله، وأنواع انتفاعه وأشجارها وثمارها بقتاتها يقتاتها، وقد سلط على غرسها وسلط على غرسها واستغلالها ومعادنها يستخرجها وينتفع بها. والفلك أي وسخر لكم الفلك وهي السفن تجري في البحر بأمره تحملكم وتحمل تجاراتكم وتوصلكم من محل إلى محل، وتستخرجون من البحر حلية تلبسونها. ومن رحمته بكم أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض، فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وهلك من فيها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله بالناس لرؤوف رحيم أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهم، ولهذا يريد لهم الخير ويريدون لها الشر والضر. ومن رحمته أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء، وهو الذي أحياكم أوجدكم من العدم ثم يميتكم بعد أن أحياكم ثم يحييكم بعد موتكم ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. إن الإنسان أي جنسه إلا من عصمه الله لكفور لنعم الله كفور بالله، لا يعترف بإحسانه بل ربما كفر بالبعث وقدرة ربه. الآيات من 67 إلى 70، وفيها يقول سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه جعل لكل أمة منسكا أي معبدا وعبادة قد تختلف في بعض الأمور مع اتفاقها على العدل والحكمة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. هم ناسكوه أي عاملون عليه بحسب أحوالهم فلا اعتراض على شريعة من الشرائع،

وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصد في اتباع الآيات والهدى إذا جاءهم، أم هم راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر ذلك بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا التي هي آيات الله الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطل لم يلتفتوا إليها ولم يرفعوا بها رأسا، بل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر من بغضها وكراهتها، وترى وجوههم معبسة وأبشارهم مكفهرة يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم وبغض الحق وعداوته. فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة، وشرها بئس الشر، ولكن ثم ما هو شر منها، حالتهم التي يؤولون إليها. فلهذا قال قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فهذه شرها طويل عريض ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام. الآيات 73-74 يقول سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قال الشيخ رحمه الله هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصها وعقول من وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع. فقال يا أيها الناس هذا خطاب للمؤمنين والكفار، المؤمنون يزدادون علما وبصيرة والكافرون تقوم عليهم الحجة. ضرب مثل فاستمعوا له أي ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع، وهو هذا إن الذين تدعون من دون الله شمل كل ما يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسها، فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، فما فوقه من باب أولى. ولو اجتمعوا له بل أبلغ من ذلك لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وهذا غاية ما يصير من العجز، ضعف الطالب الذي هو المعبود من دون الله والمطلوب الذي هو الذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين. فهذا ما قدر الله حق قدره، هذا ما قدر الله حق قدره، حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه بالغني القوي من جميع الوجوه، سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف بجميع أنواع التصرف. إن الله لقوي عزيز أي كامل القوة، أي كامل القوة كامل العزة، من كمال قوته وعزته أن نواصي الخلق بيديه، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإرادته ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن كمال قوته أنه يبعث الخلق كلهم أولهم وآخرهم بصيحة واحدة، ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسير وصوت من عذاب من عذابه. الآيتان 75-76 يقول سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. قال الشيخ رحمه الله لما بين تعالى كماله وضعف الأصنام وأنه المعبود حقا بين حالة الرسل وتميزهم عن الخلق بما تميزوا به من الفضائل، فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجد وأحقه بالاستفاء، فالرسل لا يكونون إلا صفوة الخلق على الإطلاق، والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء أو يعلم شيئا دون شيء، وإنما المصطفي لهم السميع البصير الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره جميع الأشياء، فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك وأن الوحي يصلح فيهم، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وإلى الله ترجع الأمور، أي هو يرسل الرسل ويدعون الناس إلى الله، فمنهم المجيب ومنهم الراد لدعوتهم ومنهم العامل ومنهم الناكل، فهذا وظيفة الرسل. وأما الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله، فلا تعدم منه فضلا وعدلا. الآيات 77 إلى 78 يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة وخص منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما، وعبادته التي هي قرة العيون وسلوة القلب المحزون، وأن ربوبيته وإحسانه على العباد يقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل الخير عموما. وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمور فقال: لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب. فلا طريق للفلاح سوى الإخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. وجاهدوا في الله حق جهاده، والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب، فالجهاد في الله حق جهاده هو القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق موصل إلى ذلك من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك. هو اجتباكم، أي اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس واختار لكم الدين ورضيه لكم واختار لكم أفضل الكتب وأفضل الرسل، فقابلوا هذه المنحة العظيمة بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله وجاهد في الله حق جهاده، ربما توهم متمهم أن هذا من باب تكليف ما لا يطاق أو تكليف ما يشق، احترز منه بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير وسهله بغاية السهولة. فأولى ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به إما بإسقاطه أو بما أمر به إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية، وهي أن المشقة تجلب التيسير والضرورات تبيح المحظورات. فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير معروف في كتب الأحكام: ملة أبيكم إبراهيم، أي هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة، ملة أبيكم إبراهيم التي ما زال عليها، فالزموها واستمسكوا بها. هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة مذكورون ومشهورون، وفي هذا أي هذا الكتاب وهذا الشرع، أي ما زال هذا الاسم لكم قديما وحديثا، ليكون الرسول شهيدا عليكم بأعمالكم خيرها وشرها وتكونوا شهداء على الناس، لكونكم خير أمة أخرجت للناس، أمة وسطا عدلا خيارا، تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم، وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في كتابه. فأقيموا الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمها، وآتوا الزكاة المفروضة لمستحقها شكرا لله على ما أولاكم، واعتصموا بالله، أي امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك، ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم، هو مولاكم الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره، فنعم المولى ونعم النصير، أي نعم المولى لمن تولاه فحصل له مطلوبه، ونعم النصير لمن استنصره فدفع عنه المكروه. تم تفسير سورة الحج، والحمد لله رب العالمين.